يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. سيدي يا أبا الزهراء نرجو نظرا، سيدي يا أبا الزهراء نرجو نظرا، ونرى القبة الخضراء ليلا ونهار، ونرى القبة الخضراء ليلا ونهار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. سيدي يا أبا القاسم إني هائم، سيدي يا أبا القاسم إني هائم، عسى تقبلني خادم أنا الحضار، عسى تقبلني خادم أنا الحضار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. فامدد يدك والباعة والذراعة، فامدد يدك والباعة والذراعة، واطلب منه الشفاعة وقت الأسحار، واطلب منه الشفاعة وقت الأسحار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار. وقف حول الضريح يا فصيحي، وقف حول الضريح يا فصيحي، واغسل قلب الجريح من الأكدار، واغسل قلب الجريح من الأكدار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حيما نبينا طه المختار، واقصد حيما نبينا طه المختار.